الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مفتاح خزائنك اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه آمين. وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا آمين. أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا آمين. وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي غطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، لا زال حديثنا عن تبرك الصحابة بأجزاء النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره في حياته وبعدها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومر معنا خلال هذه الأيام تبرك الصحابة بسؤر النبي صلى الله عليه وسلم، وتبرك الصحابة بإناء مسه فم النبي صلى الله عليه وسلم، وتبرك الصحابة بثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشفاؤهم بها صلى الله عليه وسلم، وتبرك الصحابة بنخامة النبي صلى الله عليه وسلم وبماء وضوئه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومر معنا مداواة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ببصاقه الشريف، نعم، واستشفاؤهم بذلك، وتبركهم بريقه الشريف صلى الله عليه وسلم، وتبركهم بدمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتبركهم بدراهم مستها يد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتبركهم بعصا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والصحابة الكرام رضي الله عنهم يستضيئون بعصا أعطاها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذون العصا هكذا فتضيء، العصا تضيء تعطي نورا 10 أذرع إلى الأمام و10 أذرع إلى الخلف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومر معنا البارحة تبركهم بنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة الكرام تبركوا بنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنعله نعله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. اليوم يحدثنا المصنف عن تبرك الصحابة بموضع جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. نعم، كنت معنا يا عدنان فاتبعنا واصبر على الحب معنا، وهل هناك حديث أطيب من هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك حديث أطيب من هذا عن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، أخرج ابن سعد في الجزء الأول من الطبقات عن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عبد المعروف بالقاري أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وضع يده على موضع قعود النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر، ثم وضعها على وجهه. الله أكبر، الله أكبر. أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وضع سيدنا عبد الله بن عمر يده على موضع قعود النبي عليه السلام من المنبر، وضع يده هكذا وأخذ من هذه البركة ثم وسع بها وجهه صلى الله عليه. يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله، فهؤلاء الصحابة الكرام يتبركون بموضع جلوس السيد الأعظم والنبي الأفخم سيدنا ومولانا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى ابن سعد أيضا بإسناده عن يزيد بن عبد الله ابن قسيط قال: رأيت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خلى المسجد أخذوا برمانة المنبر الصلعاء التي تلي القبر بميامنهم، ثم استقبلوا القبلة يدعون. الله أكبر، الله أكبر. الصحابة الكرام يضعون، يضع أحدهم يده على الرمانة المنبر، نعم أيها الأحباب، ثم يستقبل القبلة ويدعو يرجو بركة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإياك أن تلتفت إلى قول هؤلاء أهل الغلظة والجفا الذين ينكرون شأن التبرك. فنحن منذ أيام ونقرأ من كتاب ألفه إمام محدث، إمام جهبذ في العلم، وكل مسألة يأتي لها بدليل. نعم. وقد أورد ابن سعد ذلك تحت عنوان ذكر منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلو ذهب الناس إلى أي أحباب إلى المدينة وإلى مسجده والتمسوا هذه المواضع، فهذا ليس ببدعة ولا شرك، كما يقول أولئك الأجلاف، يقول له شرك. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الكلام. تكفرون المسلمين، إن لله وإن إليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون. سمعت من سيدي الشيخ عبد الرحمن الشاغوري عليه الرحمة والرضوان، رأى مرة أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام امرأة مصرية، نعم، وضعت يدها على شباك النبي صلى الله عليه وسلم تلتمس البركات، نعم. فجاء واحد شرطي هناك، شرطي من الواقفين هناك من أهل الجفا، نعم، فقال لها: هذا بدعة، شرك. نعم. فهي امرأة صعيدية هكذا طويلة سمينة، أخذت وضعته تحت إبطها وجعلت تضرب رأسه، وقالت له: أنا جئت من أجل أقبل صلعتك وتضرب برأسه، أقبل صلعتك؟ إن لله وإن إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. تبرك التابعين بأيدي الصحابة رضوان الله عليهم. الله أكبر. اسمع إلى التابعين ماذا صنعوا. التابعون يتبركون بأيدي الصحابة الكرام لأن أيديهم مست يد النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الحب يصنع العجائب أيها الأحباب، الحب يصنع العجائب، لكن نسأل الله أن أن أن أن أن يزيد هذا الحب في قلوبنا إن شاء الله. ما نقول أن يجعله إن شاء الله في القلب بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله. حبنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، للصحابة كرام والتابعين والصالحين من عباد الله، لكن نسأل الله أن يزيده إن شاء الله في القلب، وأن يزيد يقينا في ذلك، وهذا يزداد بقراءة أخبار هؤلاء الصالحين، نعم، يزداد هذا بمجالسة هؤلاء الذين يعتقدون بهذا. لكن إن ابتعدت عنهم وجالست أهل الجفا فسرعان ما تصير مثلهم، كما ذهب كثير من أبناء بلادنا، ذهبوا إلى تلك البلدان التي فيها أهل الجفا وسمعوا منهم، فجاءوا إلى بلادنا ينكرون هذا، يقولون: الله أكبر، المنكر منكر، لكن هذا ليس بمنكر، شيء مشروع، وصنعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسميه آخر من جاء في آخر الزمان يسميه منكر. معاذ الله، معاذ الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أنت من بعد إيش؟ بعد 14-15 جيل جئت عند فساد الزمان استحي على نفسك. رضي الله عنهم كانوا رجالا كانوا ربانا في الليل آسادا في النهار رضي الله تعالى عنهم أرضاه. نعم. روى الإمام أحمد في مسنده عن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك رضي الله عنه: يا أنس مسست يد رسول الله. مسست مس يمس هذا من الباب الرابع. نعم. مسست يد بالفك رسول بالفك هذا يعرف مس يمس. كيف يعرف أصله؟ عندما نفك الإدغام نقول مسست مثل ظل يظل. لو فككت الإدغام تقول إيه؟ ظللت. نعم، كما قال الشاعر: يا ليتني كنت صبيا مرضعة تحملني الذلفاء حولا أكتعة، إذا بكيت قبلتني أربعة. إذن ظللت الدهر أبكي أجمع. نعم. يا أنس مسست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم بيدك. يسأله مسست يعني أمسست، هناك همزة استفهام محذوفة وهمزة استفهام يؤم الباب فيجوز حذفها. نعم. فقال أنس: نعم رضي الله عنه. قال أنس: نعم نعم. قال ثابت: أرني أقبلها. الله أكبر. أرني أقبلها، أرني يدك أقبلها. يريد أن يقبل يد سيدنا أنس بن مالك التي مست يد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما قال لي رجل رجعت مرة من السفر وقد زرت شيخنا الشيخ علي الفروجي ابن رابح سيدي أبا تميم حفظه الله تعالى، فقال لي أحد المحبين: عينك رأت سيدنا الشيخ؟ قلت: نعم نعم. فهجم علي وقبل عيني، قال: أريد أن أقبل العين التي رأت هذا الولي الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. أرني أقبلها أي لأنها مست يد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن رزين أنه ابن رزين أنه نزل الربذة. نعم. بلد قريبة من بلدة قريبة من الشام قالها ربذة. نعم. هو وأصحابه يريدون الحج، قيل لهم: ها هنا سلمة بن الأكوع صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال: فأتيناه فسلمنا عليه ثم سألناه فقال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هذه. وأخرج لنا كفه. نعم نعم. كفه ضخمة. ضخمة كانت كفه ضخمة. نعم. كف رجال. نعم. قال: فقمنا إليه فقبلنا كفيه جميعا. الله أكبر. قاموا إليه فقبلوا كفيه جميعا أي تبركا بأثر يد النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. نعم. ورواه البخاري في الأدب المفرد بلفظ: فأخرج سلمة يديه وقال: بايعت بهاتين النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث. وروى أبو نعيم في الحلية عن يونس ابن ميسرة أنه قال: دخلنا على يزيد ابن الأسود عائدين عائدين يعني نعوده. نعم. فدخل علينا واثلة ابن الأسقع. فدخل عليه واثلة ابن الأسقع. نعم. الصحابي رضي الله عنه، فلما نظر إليه مد يده فأخذ يده فمسح ابن الأسود بها أي بيد واثلة. فمسح ابن الأسود بها أي بيد واثلة وجهه وصدره. لماذا؟ لأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. فقال له واثلة ابن الأسقع: هذا الكتاب الذي نقرأه الآن، نودع هذا الكتاب في نهاية الكتاب أيها الأحباب، قد قرأناه ولله الحمد في الجامع جامع الأنبوي غير مرة. كتاب عظيم الشأن أيها الأحباب، عظيم الشأن. كثير من الأشياء التي ينكرها هؤلاء الأجلاف الغلاظ هي ثابتة ولها أدلة، ولكن الناس ما يعرفون هذه الأدلة، فربما صدقوهم. نعم. فقال له واثلة بن الأسقع: يا يزيد بن الأسود كيف. نعم. أو يا يزيد ابن الأسود أو يا يزيد ابن الأسود على المحل، صفة على المحل. نعم. كيف ظنك بربك؟ نعم. فقال حسن. قال حسن الله أكبر. نعم. فقال واثلة أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم يعني إن كان خيرا فخير فهو خير وإن كان شرا فشر أبدا. لذلك عليك أن تحسن الظن بربك سبحانه وتعالى خصوصا عند فراق هذه الحياة في حال شبابك إن غلب عليك الخوف فهذا شيء طيب، لكن عند كبر سنك فليغلب عليك حال الرجاء، حال الرجاء أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما جاء في الحديث عن رجل أمر به إلى نار جهنم وهو توجه به إلى النار التفت وقال يا ربي ما كان ظني بك ذلك فرد إلى الجنة، ما كان ظني أن تدخلني الجنة فرد إلى الجنة، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب، مولانا مولانا رب العالمين إن الجنة مع السابقين بغير حساب يا رب ولا سابق عذاب. نعم. يعني أنه إن ظن بالله خيرا عامله بظنه وإن ظن بالله شرا عاد سوء ظنه عليه. نعم. اللهم إنا نسألك حسن الظن بك. الله أكبر. اللهم إنا نسألك حسن الظن بك. نعم. كما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكرمون أياديهم التي صافحوا بها رسول الله. نعم. في الحديث جاء اللهم إني أسألك وسلم. في الحديث جاء الدعاء في الحديث اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك، احفظوا هذا الدعاء وأكثر منه، إن أنت أكثرت من هذا الدعاء تجلى الله عليك بمعنى هذا الدعاء رضيت عن الله سبحانه وتعالى بكل ما يجري لك، لأن كل ما يجري ففيه الخير، فيه إيه الخير، والله هذا يريد أن يتزوج خطب امرأة فما تم الأمر، إياك أن تحزن ربي يهيئ خيرا منها، هذا يريد بيتا شراء بيت ما يسر له ما يسر له، نعم رب العزة وجل كتب له الخير يهيئ له خيرا من ذلك، هذا يريد دراجة نارية أو كهربائية مستعملة خلاص أمر بتركها، لا تحزن قل إن الله وإنا راجعون، قال هذا فعوضه الله بدراجة جديدة كانت تلك قديمة صرفت عنه فعوضه الله بجديدة، وهكذا أيها الأحباب هكذا الولد الذي قتله الغلام الذي قتله سيدنا أبو العباس بلي أبن ملكان الخضر على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، نعم كان مكتوب على لوحه كافر لا يؤمن بالله، فعوض الله أبويه ببنت جاء من سلالتها ثلة من الأنبياء، ثلة من الأنبياء، بعض الناس يحزن ما جاءوا إلا البنات، الله أكبر، أنا أعرف شخصا أيها الأحباب خص في هذه الأزمة، في هذه الأزمة أو الأزمة يعني بنته البنت أيها الأحباب هي التي كانت سببا بنهوض العائلة كلها، ربي أغنى هذه البنت أيها الأحباب فآوت أبويها وآوت أهلها وإخوتها وأعطت هذا فأنشأ دكانا وأعطت هذا وهذا وهذا وهذا، العائلة كلها استغنت بفضل الله ثم بفضل هذه البنت، وهي بنت لكنها بنت حنونة، بنت حنونة برا الناس بقية جاهلية في أذهان الناس، ما يحبون البنت يحبون الذكور، أغلب الذكور الآن الأولاد يبحثون عن المال كيف يأخذون أموال آبائهم وأمهاتهم، لكن البنت هي المسكينة لا ينالها إلا النزر القليل من المال والمسكينة تبحث عن خدمة أبيها، أبدا كما قال لي رجل، قال لي رجل نحن تركنا أبانا مريضا مرض الموت في البيت وبقيت أخواتي البنات حنائن كل واحدة ترك الزوجة وأولادها وبقيت تلك الليلة مع أبيها تقرأ ياسين سورة الرعد وهكذا حتى مات أبي بين يدي بناته، هذه أبناءه الشباب الذي أخذوا الأموال كل واحد نام معانقا امرأته والبنات تركنا الأزواج والأولاد وبقينا مع أبيهن حتى مات، بقية جاهلية هذه يحبون الذكر ويكرهون الأنثى. الله أكبر، ما تدري أين الخير، فارضى بما قسم الله لك، ارضى. ذلك الحديث يقول: اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، فإذا نزل بك ما لا يعجبك فإياك أن تسخط. لا لا، في المستقبل ترى أن الحكمة فيما قدره الله عز وجل لك، عليك أن تتيقن، أن تتيقن بهذا. كم وكم من إنسان في الأحداث سرق ماله أو سرقت سيارته الفخمة، حزن عليها كثيرا، بعد ذلك لما جاءت الإخبار بأن فلانا أخذ مع سيارتي، أخذ السيارة وذبحوا صاحبها، سأقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله أن أخذ السيارة وتركوني. غضب لأن أمواله قد سرقت، بعدين سمع بأشخاص عن أشخاص قتلوا وأخذت أموالهم، عن أشخاص أخذ أولادهم من أجل أموالهم. فقال الحمد لله، كما قال لي رجل بارع رأيته يصلح بيتا تهدم بهذه الأحداث، نعم، وهو يلقي هذه البلوك مع السقف وكذا، ويقول لي الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بقينا سالمين، ما ذاب ولد من أولادي، ما خسرت امرأتي، ما خسر. وهذا المال يعوض، المال يعوض، هو الذي أعطانا هذا المال وهو الذي أخذه. رضينا ولك الأجر، ربنا يعوض عليك إن قلت اللهم أجرني في مصيبة يعوضني خيرا منها، ينزل الرضا على قلبك ويعوضك خيرا من ذلك ويعطيك الأجر والثواب يوم القيامة، وتعيش بصحة وعافية. أما إذا حزنت وضجرت فلا أجر لك، وعشت معذبا، هذا أجرت الجلطة، وهذا وقف قلبه، هذا نسأل الله السلامة جاءه السكر، وهذا جاءه الضغط من وراء الحزن. السرور لا يأتي بأمراض، الأمراض تأتي من من الأحزان، من الغضب. قال أحد الأطباء لشيخنا الشيخ عبد الرزاق، قال نصف الطب لا تغضب، نصف الطب لا تغضب. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. نعم. كما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكرمون أياديهم التي صافحوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطبراني عن الحكم بن الأعرج أن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله. الله أكبر، انظر إلى هذا التعظيم، هذه اليد اليمنى التي بايع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مست يد النبي عليه السلام، ما مس بيده ذكره أبدا. إذا كان إذا أراد أن يتطهر أو أن ينظف نفسه بيده اليسرى، هذه يد مست يد النبي عليه السلام، ما مس ذكره بها. الله أكبر، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بهذا الأدب وهذا التعظيم، نالوا هذه الدرجات العالية الرفيعة المنيفة، رضي الله عنهم وأرضاهم ورضي الله عنا بهم، آمين. محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله أكبر، اسمعوا إلى هذا البحث العظيم، إلى محبة الصحابة لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، نقف عند مطلع هذا البحث. اللهم اسألك هداية والتوفيق والتسديد والتأييد، مولانا مولانا رب العالمين، نسألك يا مولانا حبك، قولوا آمين. نسألك حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم، وحب من يحبك، نعم، وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. اجعل يا مولانا حبك وحب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أولادنا، آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا، وأحب إلينا من الماء البارد عظمة، وأحب إلينا من أنفسنا التي بين جنبينا، بخير ولطف وعافية، والحمد لله رب العالمين.